تجبرني وتشرح صدري من همه، وإذا مرة نزل دمعي تبدل دمعتي في بسمة، وأنا ما خاب ظني يوم في مرة جيت لك مهموم. رحيم وأرحم بعبدك حتى من أبوه. منتهى الشكوى جيت أرجيك وأنا أدعوك وأشكيلك، ودوم أحسنت ظني فيك على كثر اشتياقي لك. يا أقرب من وريد القلب، يا نور الكون وطهر حب، أنا محتاج لك يا رب، فلا ترد حسابي.